كيف ضبطوا معهم زوروا فيهم الجرحى وأسر من نحسبهم شهداء عند الله جل وعلا؟ والله والله خلاص أسر الشهداء في تقصير شوي بعض مش جميعا بعض تأثير بارك الله فيك. لا ما هو تقول لي بعض مرات قريبك فالأصل قرابة وليس الحاجة أخرى ما ردينا نفس القصة أنا لا لا تطريفات هي بالخلاف بعد التراويح واحد مشوف شيء نار والله مستغرب قال مستغرب الشباب اللي أقرب أصحابنا قال لي ما يجونيش مستغرب هو قال لي كيف ما يجونيش قال بشكل غريب يعني والله يعني أنتم تعلمون نصوص الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة المريض عظيمة جدا فكيف إذا كان ضاف إلي ذلك كان مثلا فيها مواساة كيف إذا كانت هي أصلا احتسبت أنت في مخرفة الجنة يعني فضل عظيم يعني كيف إذا كان صديق أو صاحب أو أمر أخرى فالآن من باب المؤازرة باب المؤازرة وحتى لا نترك باب للشيطان أنهم أن أنا لما صبت معشوني والله هي أتمنى وفي يأتي شيطان وقال لك ادخل أصلا وهذا سبب خشتك وتوان خشيش بقول لك لك وإذا لا تسمع هلا فتطل مرة العمل بالتحصر والتندم ولا لا هم في مس الحاجة في الزيارة فصدوهم في اللقاء هذا شيء طيب بارك الله فيك شيخ في في أخ ما أدري هو شفته لك عبد الله ما تبهت ليش شيخ